ذكر العشرة. إيه؟ المكتبة الجيبية يقول الشيخ في الإرواء يقول أنه شاذ. إيه؟ قال اشتركوا في الهدي إلا أن الحاكم قال البدن عن عشرة وهو شاذ كما أشار إلى ذلك الذهبي في تلخيصه. هذا لك الشاذ هدية؟ لا في جاب أول اللي ذكر أنها في الهدي، هذا كلام في الهدي. إيه لا اللي عندنا في الإسناد ها؟ اللي عندنا في الإسناد نعم. قال حدثنا لا هنا لا اللي عندنا في الإسناد إيه هدية إيه هو أو زيد بن الحباب لا من عن الفضل بن موسى. الفضل بن موسى عن الحسين بن واق إيه يعني هذا الذي له أوهام وذاك أيضا يعني ربما وهم، لكن يعني هذا على ثبوته على أنه ثابت يصير شاذ. يقول الشيخ هذا قول في إسنادهما الحسين بن واقد وثقة له أوهام كما في التقريب، فلعل الشك منه لأنه جاء في بعضها بالشك وفي البعير سبعة أو عشرة وجاء بعضها وفي الجزور عشرة ولم يشك. يقول ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة واحدة، يقول علما أنهن تسع. معلوم ان ما ندري هل النساء كلهن معه اللي هي التسع، ومعلوم انه لا لا لا ليس معنى ذلك انه اذا كنا تسع ذبح عنهن بقره واحده يعني وانهن تسع، لان البقره عن سبعه، البقره عن سبعه، فلا ادري يعني هل يعني انهن كلهن التسع مو بذا حاجه جنا معه، وهل يعني ذبح شيئا اخر يعني مع مع البقرة عنهن، لا لا أدري. يقول نحن مجموعة من الحجاج وعددنا ستة نسكن في غرفة واحدة ومعنا عجوز تسكن معنا وهي في العمر 80، فهل يجوز لها ولنا؟ الذي ينبغي أن تكون النساء مع النساء والرجال مع الرجال، يعني عند هذا عند التوزيع يعني في الغرف تكون النساء على حدة والرجال على حدة. قال فأمرهم أن ينحروا البقر، ما الفرق بين الذبح والنحر؟ أليس النحر خاص بالإبل؟ النحر يعني يكون في اللبة التي في أسفل الرقبة، يعني بين أصل الرقبة واليدين، أصل اليدين، هذا هو النحر. وأما الذبح يكون في الحلق الذي بين الرأس والرقبة، يكون فيما بين الرأس والرقبة. وقد جاء يعني ذكر النحر يعني مضافا إلى البقر، وجاء ذكر الذبح يعني مضافا إلى البقر. والعلماء يقولون يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يعني الإبل يجوز ذبحها في الحلق الذي بين الرقبة وبين الرأس، ولكن الأصل هو نحرها في اللبة التي بين أصل العنق واليدين. وكذلك الإبل البقر جاء ذكر النحر وجاء ذكر الذبح، وكل من ذلك سائغ، يعني نحر البقر يعني سائغ وذبحها جائز، والإبل ذبحها سائغ ونحرها سائغ. أسأل الحاج عن الإحرام من الفندق كده؟ الإنسان له إذا كان في المدينة وأراد الحج أو العمرة له أن يتهيأ للإحرام وهو في منزله، حيث يكون السعة في الأماكن وفي دورات المياه، يعني يستعد، فله أن يغتسل وكذلك يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من الشارب والأظفار والإبط والعانة، ويلبس الإزار والرداء، لكن لا ينوي ولا يلبي إلا في الميقات، إن نزل في الميقات وأحرم منه، وإن لم ينزل في الميقات عندما يحاذي الميقات ويحاذي المسجد الذي في ذي الحليفة فإنه ينوي ويلبي، الحاصل أن الاستعداد لا بأس به في المنزل في المدينة، يعني يتهيأ ويستعد ويلبس الإزار والرداء، لكن لا ينوي إلا من الميقات، لا ينوي الدخول في النسك إلا في الميقات. هذا إذا كان سيسافر عن طريق السيارات، أما إذا كان سيسافر عن طريق الطائرة فإنه يذهب من المنزل وعليه إزار ورداء، وإذا ركب الطائرة وتحركت للإقلاع فإنه ينوي ويلبي، لأن ذي الحليفة 9 كيلو من, من, من, من, من هذا المسجد، يعني في المسافة قريبة، والطائرة إذا تحركت وأقلعت قد تتجاوز بسرعة، لكن إذا تحركت وأقلعت وبدأت في الإقلاع ينوي الإنسان ويلبي. يقول أحسن الله إليك، هل الأفضل أن يضحي المسلم إن كان ذا سعة ببدنه أو بكبش؟ والله الأمر في ذلك واسع، له أن يضحي ببدنه وله أن يضحي بكبش وله أن يضحي بكبشين أو أكثر، كل ذلك يعني سائر، والإنسان يحسن إلى الفقراء والمساكين بهذه المناسبة العظيمة، وتكون قربة ويعني في وقت يتقرب الله عز وجل فيه بالأضاحي، وفي نفس الوقت أيضا يحسن إلى الفقراء والمساكين وإطعامهم، فإذا يعني ضحى ببدنه أو ضحى بأكثر من شاة من أجل أن يحسن إلى الناس وأن يكثر النفع فهذا جيد. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز تبليغ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول شخص لآخر بلغ تحياتي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قال لك أحد أن أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم فعليك أن تقول له أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني تبلغ بوصلة الملائكة. فهذان حديثان يدلان على أن الملائكة تبلغ السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يصلي عليه ويسلم في كل مكان، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، فأنت بين له السنة وقل له أكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة تتولى إبلاغه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين. نعم. ما حكم إرسال الأضاحي إلى بلدان المسلمين الفقيرة؟ ما في بأس، يعني كل إنسان يعني يشتري أضاحي في بلاد مختلفة ويحسن بها إلى الناس وإلى الفقراء لا بأس بذلك، يعني إنسان عنده يسار ويضحي في أماكن متعددة من أجل أن يفيد الناس في يعني بلحوم الأضاحي لا بأس بذلك. هل يوكل الحاج من يضحي عنه في بلده أم يضحي هو في البيت الحرام؟ الأضحية في البلد أولى، لأن هناك الحاجة إلى اللحم أكثر من الحاجة إليها في الحرم، لأن اللحم في الحرم كثير والهدايا كثيرة، فكون الإنسان يضحي في بلده عند أهله وذويه ويستفيدون من هذه الأضاحي يأكلون ويطعمون لا شك أن هذا هو الأولى. الإنسان الذي هو حاج يعني يعمل الهدي إذا كان قارنا أو مفردا متمتعا، وأما الأضاحي فيجعلها في بلده ويوصي أهله بأن يضحوا وأن يستفيدوا ويفيدوا. هل استقبال الذبيحة إلى القبلة واجب؟ لا، ليس بواجب، ليس بواجب، الوجوب لا يجب، يصح من أي جهة، لكن كونها توجه القبلة أولى. وهل التكبير عند الذبح خاص بالأضاحي أو لكل ذبيحة؟ هو الذي ورد أن التسمية طبعا لا بد منها، يعني يسمى الله عند الذبائح، وأما التكبير يعني فهل يجب فهل وسنة في كل ذبيحة أو أنه يعني في يعني لأن الأضاحي فيها اللهم أن هذا منك ولك وفيها يعني تكبير، فالتسمية هذا لا شك فيه، يعني مطلوب أن يسمى عند عند عند الذبح. وفي خلاف بين أهل العلم لو تركت التسمية نسيانا هل تؤكل الذبيحة أو لا تؤكل، وصحيح أنها تؤكل، وفي ذلك خلاف، لكن صحيح أنها تؤكل إذا نسي التسمية. التسمية مطلوبة عند كل ذبيحة، وأما التكبير ف يعني وكذلك قول منك ولك هذا إنما يكون عند الهدايا والضحايا. ولا أدري هل ورد شيء يعني بالتكبير يعني مع التسمية في الذبائح الأخرى التي لا علاقة لها في القربة، يعني كالأكل للحم، لا أدري، لكن التسمية لا بد منها. شخص أدى فريضة الحج مرات عديدة يسأل عن الأفضل، هل يكرر أم يعطي فقيرا يقصد الزواج؟ الناس يعني كثيرا ما يعبرون بالحج بالفرض والفريضة. الفريضة هي أول حجة، وما بعدها كله تطوع. الفرض مرة واحدة، الحج مرة واحدة، وما زاده هو تطوع. وكثيرا من الناس يعبرون أدى فريضة الحج وأدى فريضة الحج وهم تطوع، فلا يقال لهذا فرض، وإنما يقال له تطوع. الحج مرة وما زاد فهو تطوع. والإنسان إذا إذا إذا إذا إذا حج لا سيما مع كثرة الزحام، فكونه يتقرب إلى الله عز وجل ب يعني توزيع يعني هذه الذي يحتاج إليه في الحج على الفقراء والمساكين، لا شك أن في ذلك الخير العظيم. يقول أنا وأخي نسكن في بيت واحد، وكل واحد منا له عيال متزوجين، فهل يكفينا أضحية واحدة أم لا بد من أضحيتين لتحصيل السنة؟ إذا كان طعامكم واحد وطبخكم واحد يكفيكم واحدة، وأما إذا كان كل له مطبخ وكل يعني يأكل على حدة، فكل يعني عائلة يعني مستقلة بأكلها وبطعامها، يعني يكون عليها ذبيحة حيث يكون القدرة، وكما عرفنا أنها هي سنة مستحبة وسنة مؤكدة، فالناس لطعامهم واحد ومأكلهم واحد يكفيهم ذبيحة واحدة. وأما إذا كان في بيت واحد ولكن كل في جهة وكل له مطبخ وطعامهم مستقل، كل واحد له ذبيحة إذا كانوا موسرين. هذا كذلك، لكن الأب يأمرهم بذلك. يقول أنا وإخوتي الذكور متزوجون، وكل واحد منا عنده بيت مستقل، وفي يوم عيد الأضحى يأمرنا الوالد أن نأتي لبيته ولا نضحي في بيوتنا، ويقول أن أضحيته هو مع الوالدة كافية. ليس بصحيح، ما دام لهم بيوت مستقلة وأكلهم واحد وطعامهم واحد، لأن أهل بيت هذا لم هم أهل بيت، يعني كل يعني مستقل في بيته، فكونكم تأتون وتأكلون معه نعم طيب، لكن كون ذبيحة تغني عن عنكم ليس بصحيح. هل يجوز لأحد الآن أن يذبح كبشا عن وكبشا عن من لم يضحي من المسلمين؟ والله يعني ما جاء عن، ما أعرف أنه جاء عن سلف هذه الأمة، هذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، وما جاء شيء يدل على أن الإنسان عليه أنه يضحي عن نفسه وكذلك أو يضحي عن أحد من الناس. أما كون يضحي كبش عن المسلمين ما أعرف يعني شيء يدل على هذا. يقول أنا جزار أربط أقدام الأغنام عند الذبح ليكون ذلك أمكن، فهل عملي صحيح؟ وأحيانا أترك قدما واحدة لكي تتحرك لخروج الروح منها. إذا كان ما في أحد يساعده على مسك الذبيحة، وأنه يعني قد يعني يحصل منها يعني شيء من النفارة أو شيء من مما يؤدي إلى، فإذا كان هناك يعني مصلحة في قضية كونها تسلم من كونها تقوم